الصلاة خلف من يكتب التمائم، هذا أيضا من أسئلة الأسئلة التي ورجت إلى البرنامج. ممكن التمائم تكون مثلا آية الكرسي، سورة الفاتحة، فنقول هذا ليس مشركا، تصح الصلاة خلفه، لكن هذه استعمال الآيات بطريقة التعليق بدعة. يعني ما هو الاستعمال المؤثر؟ ما هو الاستعمال المؤثر للقرآن؟ أنك تقرأ وتنفث، هذا الاستعمال المؤثر. أما نكتبها في ورقة وحطها في جيب وعلقها في الرقبة وعلقها على العبد واربطها على إيش المنفعة؟ هذه ورقة وحبر. الكلام القرآن الخارج لما أنت تقرأ هذه رقية، هذا مؤثر القراءة. أما أجيب مصحف أحطه تحت المخدة أو أعلقه وأقول الآن هذا حيدفع عنا العين، طيب المصحف ما هو؟ المصحف ما هو؟ أوراق وأحبار. لكن لما تقرأ القرآن بنفسك الخارج من فمك، هذا الذي يؤثر. فإذا هذا الإمام ما نقول هذا مشرك، لأنه هو فعل أمرا مبتدعا لا يصل إلى الشرك. لكن لما يكتب لك أمور شركية مثل استغاثة بغير الله، بعض التمائم إذا قرأتها تلقى فيها كحلوت يا كحلوت يا سهلوت يا كذا، يا واضح أنهم ينادون الجن، ينادون الشياطين. بل حتى لو كان موجود في التميمة مثلا يا عبد القادر يا جيلاني الحقني أدركني أغثني يا فلان يا هذا، هذه شركيات. يتركون الله ويسألون الخلق، يتركون الحي ويسألون الأموات، خلاص هذا ما يصل وراءه. طبعا ينصح في البداية ما تاب خلاص ما يجوز الصلاة خلفه.